السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. معنا النهاردة مع شوية قصص حقيقية بعتوها حضراتكم ويلا بينا نبتدي. القصة بعتها أستاذ سين هي وبيقول: أنا كنت ولا زلت حد بيحب الأنتيكات جدا، ومن الناس اللي حقيقي بيدوروا على كل ما هو قديم ويعتبر أنتيكة. وعلى فكرة الحاجات دي ليها ناسها، مش أي حد يجمع أنتيكات أو يحتفظ بحاجة قديمة يبقى مهتم فعلا بيها زي ما أنا مهتم بيها كده. المهم أنا كنت دايما بدور وألف على الأنتيكات في أماكن كتير، أماكن زي المناصرة وغيرها. وعلى فكرة أنا الحمد لله يعني ربنا رزقني من وسع، أنا حد الحمد لله غني يعني، وعندي وده علشان والدي الله يرحمه كان سايب لي ورث الحمد لله قدرت أستغله صح، قدرت أقوم بيه نفسي ويبقى عندي بدل التجارة تجارتين. بس عند موضوع الانتيكات ده بقيت حد تاني خالص. يعني مثلا وانا نازل علشان اشتري اي انتيكة او ادور في المناطق اللي على طول بجيب منها، بلبس لبس اي كلام. عارف حضرتك الجلابية المقطعة كمثال، يعني بلبس لبس اي كلام علشان ما يضحكش عليا. اصل المجال ده بالذات الحرامية فيه كتير، يقولك ده الانتيكة دي مش عارف من سنة كام ومن ايام الخديوي مين، وهي اصلا بقالها كام شهر عنده وما تسواش جنيه، فلازم اعمل كده. المهم هحكي لك اللي حصل. الموضوع بدأ بخسائر كتير جدا في الشركات بتاعتي، خسائر كتير بدأت تحصل كلها في نفس الوقت. الأحداث دي لما حصلت مع بعض خلتني أقلق إن في حاجة غلط، عمر حاجة زي دي ما حصلت معايا طول فترة شغلي، وخسائر كلها غريبة مش مسببة، تحسها صدف أدت لكوارث. زائد إن الموضوع مخلصش عند هنا، ده الموضوع اتطور خالص عن الشغل، الموضوع طال عيالي. أنا عندي ولدين ما فاتش كتير وبدأت صحتهم تبقى في النازل، مستشفيات وعمليات، وهم على فكرة سنهم صغير قوي على الحاجات دي. ابتديت أدور معاهم في المستشفيات وموال كبير جدا، قعدت 3 شهور أخسر، وولادي شوية يبقوا أحسن وكتير يبقوا لأ، وما بقتش عارف أعمل إيه. حتى البيت اللي كنت قاعد فيه، أنا بالمناسبة ساكن في الرحاب عندي فيلا هناك، واضطريت أبيع أصول كتير جدا بسبب الخسائر اللي ما كنتش عارف إزاي بتحصل ورا بعضها كده. وخليني أقولك إني لما عرفت السبب والله ما كنت مصدق. عارف السبب كان ايه؟ كان كرسي مذهب كده كنت اشتريته من فترة طويلة، بالظبط قبل الحوارات دي كلها بحوالي اسبوع او اقل. كرسي سيبك من شكله، قيمته، في حاجات كده قيمتها بتبان عليها، وانا بعرف اقدر الحاجات دي كويس. لما اشتريته كان سعره 150 جنيه تقريبا، كنت لما اشتريته ما بصيتش فيه ولا دققت، شلته واخدته بعيد مطرح ما كنت راكن العربية وروحت بيه. اكتشفت الموضوع ده بطريقة غريبة جدا. في الفترة الصعبة اللي كنت ببيع فيها الأصول والحاجات اللي كنت أمتلكها وعازم أني ما بيعهاش بس أنا مضطر، كان الكرسي ده في الجنينة وقتها. كنت بخرج الحاجات المهمة في الجنينة وقت ما بيبقى فيه ناس غريبة في البيت. المهم أن اللي شفته فعلا ما صدقتوش. عمرك شفت عمل مكتوب ومتطبق ومحطوط في قاعدة كرسي؟ والله زي ما بقولك كده، لو كنت صورته كنت أكيد بعتلك الصور، بس أنا اتخلصت منه فورا. كانوا أكتر من ورقة متطبقين بحرص كده ومحطوطين في الجوانب بتاعت قاعدة الكرسي. كنت هخرجهم من الكرسي لولا إني شفت الكلام اللي مكتوب عليهم ولمحت كلام، فسبت كل حاجة زي ما هي وقمت رميه في أبعد مقلب زبالة. حتى قلبي والله ما طوعنيش أبيعه أو أستغل حد غلبان إنه ياخده، كسرت رجوله ورميته. بعدها بقى بفترة لما سألت الشيخ اللي جبت ورق البيت ويبخر ويقرأ قرآن زي ما والدتي نصحتني، قال لي إنه في أعمال وحاجات كده بتتعمل للضرر. قلت له معمولة لي أنا يعني؟ قال لي لا، أنه مش شرط، بس تواجدها بيبقى ضرر في حد ذاته. وبس دي كانت حكايتي مع الكرسي الأنتيكة. القصة اللي بعد كده بتقول: سلام عليكم، أنا ببعت لك القصة دي وأنا عارف أني بعد ما هبعتها في ناس كتير هتكلمك بعد يتأكد كلامي. ممكن من نفس المكان اللي أنا بشتغل فيه، وممكن من أماكن تانية يكون بيحصل فيها نفس الحاجة اللي أنا جاي أحكيها. أنا شغال محاسب في مصنع ملابس في مدينة العاشر من رمضان. طبعا مصانع كتير وأنا مش هذكر المصنع بالظبط علشان الكلام ما يكترش. المهم أنه مصنع من المصانع. إيه بقى اللي بيحصل؟ بقى يا سيدي الموضوع أني لسه متجوز جديد، والدنيا بتضيق كل يوم عن التاني. أنت أكيد عارف حال البلد، يعني الحالة ضنك، وحتى لو الشغلانة بتجيب ملاليم في الشهر الواحد مضطر يكمل علشان يعرف يصرف على بيته. المهم أنا جاي أحكي لك موضوعين يمكن ملهمش علاقة ببعض. الأول أنا ما شفتهوش بعيني بس حسيت بيه أكتر من مرة. إيه هو بقى؟ أنا سمعت أنه في المصنع ده من يجي 4-5 سنين اتحكالي أنه في عامل اتحبس في مخزن من المخازن بتاعت المصنع، اتقفل عليه بالغلط وفضل هناك يوم كامل ومات. مات بقى من البرد زي ما تقال، ولا مات بطريقة تانية الله أعلم. الليلة انه مات، انا قلت لك انا لسه شغال جديد فولا شفته ولا عرف له شكل. بعد ما اشتغلت باسبوع هنا وفي يوم كنت في المخزن علشان اورد شغل التاجر يعني، وحسيت بعفرطة في المكان، حاجات تقع وعدلها ترجع تقع تاني، والجو ما كانش مريح. والله العظيم بقيت المح خيال بيعدي بين الهدوم، يعدي وحاجات تقع. في الاول كنت بقول حد بيهزر، بس ده مين ده اللي هيهزر معايا وانا في اول اسبوع؟ وبعدين انا ما تعرفتش على حد قوي علشان يهزر معايا، وما كنتش اعرف وقتها اصلا موضوع الراجل اللي مات محبوس ده، انا اتحكالي بعدين. المهم انه في نفس الوقت اللي كنت فيه في المخزن شفت حد، شفت وش حد، كان في الضلمة بس والله ملامحه كانت باينة، ما كانش يخوف، كان شاب ابيض دقنه خفيفة وقصير. بعدين بعد مدة لما اتحكالي اللي حصل من راجل شغال هنا وقال لي على نفس مواصفات شكل الولد اللي مات، وطلع هو هو اللي أنا شفته. الموضوع ده لسه مستمر من ناحية الحاجات اللي بتقع والخيالات، بس هو نفسه ما بقيتش أشوفه تاني لحد ما نسيت الموضوع ده خالص، وما بقيتش حتى أخاف لما أسمع صوت ولا لما حاجة تقع. الموضوع التاني والأهم بالنسبة لي علشان أنا ده شفته بعيني، شفت إيه بقى؟ المدير بتاعي في المصنع. أنا في الأول عادي ما كانش يشغلني مين بيمشي من الشغل مين كان بيقعد، بس أنا بقالي هنا فترة وملاحظ حاجة غريبة. المدير بتاعنا محدش من المناصب اللي أعلى منه قادر يقف قدامه أو يعدل عليه، ودي حاجة الكل هنا بيتكلم عليها بس في الدرة بينهم وبين بعض. قالوا إن المدير ده من الأرياف، وانت عارف في الأرياف علاقتهم بالأعمال والدجل ده كتير. طب إيه علاقة الدجل والأعمال بالكلام اللي أنا بقوله ده؟ هقولك. المدير بتاعنا كذا مرة يتشاف في الزبالة اللي بتخرج من مكتبه ورق كتير ملفوف ومتطبق نفس التطبيقة بتاعت الأعمال بالظبط، المثلثة دي، وأحيانا بتبقى محطوطة في أكياس كمان. هو مش حاطط في باله إن ممكن الزبالة دي تتشاف أصلا. اللي قال لنا الحكاية دي عم شعبان اللي بينظف، طبعا ده مش اسمه الحقيقي، وأنا قلت لك أنا شفت بعيني. ناس من اللي معايا في الشغل اللي كانوا بيتداولوا الكلام ده خلوني أشوف بعيني الزبالة اللي خارجة من مكتبه وفيها ورقة واتنين مرميين وبواقي حاجات محروقة كمان. دي الحاجات اللي أنا شفتها بعيني، وطبعا ربنا عالم بالنوايا بقى، لكن اللي بيحصل في المصنع يخلينا نتأكد إنه ليه في الكلام ده، خصوصا إن المدير العام والناس اللي أعلى منه محدش له سلطة عليه، وهو ابن جزمة بيدوس على الكل ومحدش بيعرف يوقفه. والله ما بقول كده علشان عمل معايا حاجة مثلا أو ظلمني، لأ أنا بقول علشان اللي بيحصل مع اللي حواليا وأنا شايفه. هو عامل فيها ابن العمدة بقى ومحدش همه، وأكيد الراجل ده وراه حاجة. وبس كده، شكرا. مجموعة القصص اللي بعد كده أعدتهم رنا صبح، وهي مجموعة من الحكاوى المرعبة اتحكت من ناس مختلفة. يلا بينا نسمع بتقول ايه. اتجمعت مع اصحابي في يوم وكان كل حد بيحكي عن تجاربه المرعبة الحقيقية اللي حصلت له او التجارب اللي اتحكت له، وكان الكلام السائد في القعدة دي هي حكاوي حكتها لنا جدتنا، وكانت كلها حقيقية على حسب روايتهم. كان في كمان من تيتا حكاوي كتير عن البحر وجنياته. في الأرياف الحكاوي عن الجنيات مرتبط بالترع وأي مجرى مائي عموما، وما بين ناس بتتكلم عن الندهات وغيره كان في حكاوى مختلفة عن الترع واللي ممكن يتشاف فيها. بتقول جدة واحدة صاحبتي إن في قرية ما في محافظتها كان في ترع ساكنها جنية، كانت بتتشكل بأشكال الناس بتوع البلد وتمشي وسطهم قريب من الترع لحد ما تستدرك حد وتاخده للترع ويلاقوه غرقان بعدها. ما استغربتش ده لما سمعته، علشان أنا نفسي سمعت حكاوى كتير عن الموضوع ده، حكاوى من ناس قريبة مني مش من طبعهم الكذب. جدة جدتي زمان كان قدام بيوتهم ترعة كبيرة، كانت الترعة دي يقال إن ساكنها أسرة من الجن، فكانش حد بيقرب منها بالليل ولا غيره، بس كان الشك جواهم فعلا. لحد ما في يوم واحدة جارتهم طلبت من ولادها إنهم يقطعوا شجرة كانت موجودة على شط الترعة دي، مش فاكرة تحديدا كانت إيه، بس غالبا كانت شجرة جميز، وعندت وقالت إن مفيش حاجة والشجرة اتقطعت. بعدها ولادها ماتوا واحد ورا التاني بصور غريبة جدا، لحد ما بقاش في بيتهم ولا ولد من ولادها الرجالة. بعدها في واحدة من أهل البيت ده قالت إنها شافت بالليل واحدة ست قاعدة على شط الترعة وحواليها أطفال بتسرح لهم، كانوا بيسمعوا أصوات ارتطام في المية بالليل، وياما يلاقوا مجرى المية اللي بيوصل للترعة جايب معاه جثث لناس غرقانة بتستقر قدامهم هناك. واحدة صاحبتي حكت وقالت أم جدتي كانت أيام زمان مفيش مية، فكانوا بيملوا من ترعة كبيرة كده أو بحر حاجة زي كده، وكانت بتروح مع واحدة جارتها اسمها سعيدة. جت في يوم سعيدة راحت لأم تيتا وقالت لها هجيلك قبل الفجر نروح نملى المية، فقالت لها تمام. جي قبل الفجر أم تيتا لقت الباب بيخبط وجارتها بتقول لها يلا يا عزيزة اتأخرنا علشان نروح نملى، قالت لها ده لسه بدري قوي، قالت لها لا مش بدري. المهم لبست ونزلت وخدوا الحاجات اللي بيملوا فيها ومشوا وراحوا عند الترعة دي. أم تيتا استغربت إن سعيدة بتنزل المية، الترعة دي ليها زي درجات سلم من جوه كده بينزلوا يقفوا عليها ويملوا. سعيدة كانت بتخاف من المية جدا وما كانتش بتنزل، مامة جدتي هي اللي كانت بتملى دايما، فاستغربت إن لقت سعيدة نازلة المية من جوه وبتملى في ثواني، كانت مصدومة منها. المهم بتبص كده لقت سعيدة رفع العباية ورجلها تشبه لرجل المعزة، عرفت وقتها إن دي نداها. أم تيتا قالت لها أنا نسيت أصحي جوزي علشان مسافر من بدري، هروح ومش هتأخر وهجيلك تاني. وسعيدة دي اللي هي نداها كانت بتشد فيها، شدت نفسها منها وطلعت تجري على البيت وفضلت تعبانة من بعدها لحد ما ماتت. واحدة صاحبتنا تانية حكت إنه خالها كان عنده موتوسيكل، وكان في يوم مروح من الشغل بس اتأخر جدا، والطريق اللي بيمشي منه كان أراضي زراعية وعلى الجنب التاني ترعة كبيرة، وهو ماشي لقى مرة واحدة الموتوسيكل بيترزع جامد وبيمشي على العجلة اللي ورا، بس كان في حد قاعد وراه ومتقل الموتوسيكل جدا، كان حرفيا رافع الموتوسيكل وحاطط إيده على كتف خالها. بتقول إنه قال من الخوف ما قدرش حتى يبص في المرايات بتاعت الموتوسيكل يشوف مين. جه عند أول عمود نور فلقى اللي وراه ده راح ناطط في الترعة وعمل طرطشة كبيرة جدا وصوت عالي، بيبص مكانها لقى حاجة سودة كبيرة، ولحد النهاردة جلده جات له فزعة، يعني جلده كله وظهره وكتفه مكان ما الحاجة دي سندت عليه بيقول مليانة شوك، لا بيقدر ينام على ظهره ولا حد يلمسه، ولف على دكاترة وشيوخ ومفيش فايدة. وعلشان الحكاوة عن الترع واللي ممكن يحصل فيها، ففي مكان ما في ترعة حتة معينة كده معروف إن كل كام سنة يغرق فيها طفل صغير، محدش عارف السبب وكل الناس بتخوف ولادها منها. وأسمع عن مكان تاني في ترعة فيها حتة تشبه لدي، ناس بتدعي إنها شافت جنية قاعدة على سلم البيت اللي قصاد المنطقة دي من الترعة، ولما كلموها ما ردتش. ناس تانية كانت رايحة الترعة دي الصبح بدري وشافوها قاعدة على الشط بس ما كانتش بتأذي حد. القصة دي اتحكيت لي زمان وانا في ابتدائي في البلد عند تيتا زمان. البيوت كان معظمها طين، بيت تيتا كان بسيط جدا مع انه اوسع شوية من اللي هي فيه دلوقتي، لكن البيت ده لينا فيه ذكريات جميلة كتير جدا، جيران تيتا في المنطقة دي كنت مصاحباهم جدا. كانوا ساكنين في بيت في شارع تاني قبل ما يسكنوا جنب بيت تيتا. فالبيوت دي كانت في الأرض، ما فيهاش لبلاط ولا أي حاجة، هي طينة بتترش الصبح أو وقت الظهر علشان تطري البيت. في بيت الناس دول واحدة منهم وهي مروحة البيت ساعة المغربية لقيت بلاطين شكلهم حلو، ولكن كان عليهم بقع حمرة. عجبها شكلهم وأخدتهم وقالت هتحطهم في البيت، وغسلتهم والبقع راحت، حطتهم تحت مدخل البيت كده لأن البيوت دي كنا بننزل لها لتحت. سابتهم ولما ناموا كانوا بيسمعوا صوت في البيت، خبط ورزع ومفيش صريخ ابن يومين في الشارع أصلا، والدنيا كانت كلها نامت. محدش عارف ينام الليلة دي من صحاب البيت، والست مش عارفة فيه ايه ولا ايه اللي حاصل. ولما صبح عليهم الصبح قالت مفيش حاجة، راحت تبص على البلاط علشان تشيله لقيت بقع الدم زي ما هي، قامت أخدتهم ورجعتهم في نفس المكان اللي أخدتهم منه. في بنات تانية كانت بتحكي عن مواقف حصلت لها بالفعل في أماكن متفرقة. بيقولوا بنوتة كانت بتحكي وبتقول إنها كانت شغالة في رعاية مركزة في مستشفى، وكان معاها صاحبتها وكان معظم شفتاتهم بالليل. المهم كان عندهم شيفت نايت في اليوم ده، وهي اتأخرت علشان عارفة إن مفيش حالات رعاية، فلقت صاحبتها بترن عليها وبتقول لها انت فين تعالي بسرعة. سألتها في ايه، قالت لها نور الحمام بيقيد ويطفي لوحده. فقالت لها ايوة اللمبة بايظة. فردت وقالت لها لا انا سمع صوت مفاتيح النور في الكوبس. قالت يمكن بيتهيأ لها. المهم كملت وقالت انهم حطوا السرير زيادة جنب الحمام وكنت بقعد عليه علشان ألقط واي فاي. فلقت ان اللي بتقول عليه فعلا ده صح، وسمعت صوت الكوبس. كملت وقالت المهم في مرة تانية رحت أبات معاها علشان خايفة، فلقيتها بتقولي على نفس الحمام مين اللي نور النور ده. قلت لها أنا جيت لقيته منور، قالت لي أنا ما نورتش غير نور الطرقة، يبقى مين اللي نور النور ده. مرة تانية كنت بحكي العاملة هناك عن اللي حصل لي، قالت لي إنه في هنا في نفس الدور المطبخ القديم، وبعد ما نقلوا المطبخ لتحت عملوا الأوضة دي للتغسيل، بيغسلوا فيها ويكفنوا الميت ويسلموه لأهله، فبيخلي بالك وانت معدية من قدامها. مرة كانت حالة حرارتها عالية جدا وكلمت الدكتور مردش، فوانا معدية من قدام الأوضة دي سمعت زي ما يكون حد بيرزع على باب الأوضة، وده كان من جوه، مع العلم ان الأوضة دي ما فيهاش شبابيك أصلا. ومرة تانية كان معايا ثلاث حالات، والتمريض اللي معايا كانت دخلت نامت وسابتني. حالة منهم كانت في وشي، وحالة على شمالي، وحالة في آخر الرعاية. اللي على شمالي سمعها بتتكلم أقولها في حاجة يا ماما، تقولي لا يا بنتي، واللي ورايا بتقلب عينيها لفوق الله يرحمها بقى. والتالتة كانت حرارتها عالية جدا. المهم قعدت أعمل لها كمادات علشان هي تقريبا كان عندها جلطة كمان. المهم حرارتها نزلت وطفيت النور ولسه هطلع، لقيتها بتحرك إيديها اللي المفروض الجلطة عاملة لها شلل فيها. آخر قصة بتقول الشقة اللي كنا عايشين فيها كانت مسكونة، وإحنا كنا متعايشين بس فضلت رهبة وجودهم فينا. كانت مسكونة براجل وطفلة وأقزام. ماما كانت عارفة ومخبية علينا، بس لما قالت اكتشفت إن إحنا عارفين. مرة صحيت من النوم وأنا بسند على السرير مسكت شعر بنت، اتخشبت مكاني وشلت إيدي وببص تحتي ما لقيتش حد. حسيت بعدها إنها ندهت لي في وداني باسمي مرتين. كنت بصحى أذاكر في ثانوية عامة، فكنت بشوف البيت دي بتخبط بإزازة البيبسي على الأرض. كانت في الصالة وفين وفين على مكان تختفي. ومرات أمي تعدي من جنب البنت دي وهي ماسكة القرآن في إيديها، فالبنت دي تعدي وهي بتتمسح في الحيطة كأنها خايفة من أمي. مرات كنت بدخل الأوضة ألاقي واحد قاعد مربع على السرير، وماما قالت إنها شافته كذا مرة بنفس الوضعية في نفس المكان، وساعات كان بيكررها على الأنتريه. وكنت بشوف الأقزام دول في الضلمة. مشينا من الشقة دي الحمد لله لأنها كانت مرعبة جدا. بكده تكون خلصت الحلقة. أتمنى تكون عجبتكم. لو حابين تسمعوني تاني ممكن تعملوا اشتراك للقناة لو انتم مش مشتركين، وتعملوا لي فولو على الانستجرام، هتلاقوا اللينك في أول كومنت. زائد انه بداية من الحلقة اللي جاية هضيف لينك على التليجرام للناس اللي عايزة تبعت قصص وما عندهاش فيسبوك، هحط لكم اللينك بتاع التليجرام تبعتوا عليه كل حاجة. بس ده بداية من الحلقة اللي جاية، وبس كده. تصبحوا على خير.